صلى الله عليكم يقول: رجل تزوج أختي، ومع مرور الأشهر والأيام حصل بينهما بعض المشاكل، وقمنا أنا وأبي بأخذ أختي إلى البيت وطلبنا الطلاق منه فرفض، فقمنا بإرجاع أختي إليه، ولديه طفلان منه، الأول عمره 4 سنوات والثاني شهرين، ومرت الأيام والمشاكل تزداد، فقام والدي بأخذ أختي وترك أولاده عنده أو ترك ولديه عنده وبعد فترة طالبناه بالطلاق، وفعلا تم الطلاق بالقوة، فماذا بشأن الأطفال الآن؟ وهل ترون أن نقوم برفع دعوى ضده؟ لا أرى شيئا في ذلك، هذا أمر إليكم، لا أدري من المحسن منكم ومن المسيء. الأم من حقها أن تطالب بولديها ما دام في سن الحضانة، والقضاء بحول الله إذا رفع الأمر إليه سيبت فيها، وأسأل الله أن يوفق من يتولى النظر في هذه القضية أو غيرها لإصابة الحق، مع أن المخاصمات ليست من الخير إلا ما كان لدفع شر عن دين أو جلب خير يتعلق بالدين، والله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.